موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون، أما بعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 25 من شهر ربيع الأول من عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الإخوة الفضلاء قد وصلنا إلى باب العارية وإلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعيرها. فإذا استعار زيد سيارة فهل له أن يعيرها غيره؟ الجواب لا عند علماء المذهب. لماذا؟ لأن المعير قد أباح لك الانتفاع بتلك السيارة ولم يملك تلك المنفعة. وهنا سنستجلب التعريفات التي ذكرها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فقد ذكرنا سابقا أن الحنفية والمالكية يرون أن العارية تمليك نفع، وأما الشافعية والحنابلة فيرون أن العارية إباحة نفع. فلما كانت العارية إباحة نفع عند علماء المذهب وعند الشافعية لم يجيزوا أن يعيرها المستعير، وأما على مذهب الأحناف والمالكية فإنهم يجيزون للمستعير أن يعيرها غيره، لأنه قد ملك المنافع. فأنت إذا ملكت منافع شيء جاز لك أن تنفع غيرك وتملك غيرك تلك المنفعة. أما علماء المذهب والشافعية فقالوا: أنت أصلا أيها المستعير لم تملك منافع تلك العين، وإنما أبيح لك منافع تلك العين فقط. والأقرب في هذا ما ذهب إليه علماء المذهب والشافعية، وهو أنه لا يجوز للمستعير أن يعير، لأنه إنما أعطاك تلك العين مبيحا لك أن تنتفع بها أنت فقط دون أن تملكها غيرك، تملك المنافع غيرك، لأنك أصلا ما ملكت المنافع. ومن أهل العلم من يقيس ذلك على إباحة الطعام. إذا جاءك ضيف فإنك تبيح له أن يأكل من طعامك لا أن يملك ذلك الطعام الذي قدمته له. فرق بين المسألتين. فلو أن ضيفا قال: ألست تأذن لي أن آكل من هذا الطعام؟ قلنا بلى. قلت: إذن سأحمله وأذهب وأبيعه، أو أتصدق به، أو أعطيه غيري. فنقول: هو لم يملك ذلك القدر من الطعام، وإنما أباح لك الانتفاع فقط، أباح لك الانتفاع. فإذا أباح لك المالك الانتفاع بشيء لم يبح لك أن تعيره ولا أن تؤجره ولا غير ذلك. قال رحمه الله: فإن تلفت عند الثاني. تلفت تلك العين التي استعارها عمرو من زيد، تلفت عند الثاني، يعني مثلا عند بكر. زيد أعار عمرا سيارة، عمرو أعار بكرا تلك السيارة، تلفت هذه السيارة عند بكر، فحينئذ من يضمن؟ قال: استقرت عليه قيمتها. عليه الضمير يعود على الثاني، الثاني يعني بكر أو عمرو، يعني المستعير الثاني وهو بكر. وعندنا إخوة ضمان، وعندنا قرار الضمان. الضمان يقصد به أنك أيها المالك لك أن تطالب من يضمن. فمن يضمن من هذين؟ كلاهما، كلاهما يضمن، أي لك أن تطالب المستعير الأول ولك أن تطالب المستعير الثاني. طيب، نعم استقرت قيمتها، يعني أن قرار الضمان عند الثاني. ما معنى قرار الضمان؟ يعني أن الذي سيدفع ذلك قيمة تلك التلف، قيمة ذلك التلف، هو المستعير الثاني. فأنت بإمكانك أن تطالب من أعطيته السيارة، تطالب عمرا، فإن أعطاك عمرو رجع على بكر، وإن أعطاك بكر لم يرجع إلى عمرو أو على عمرو، لأن قرار الضمان على من؟ على بكر لا على عمرو، لأنها تلفت تحت يده، لأنها تلفت تحت يده. ومعلوم أن العارية مضمونة كما مر معنا سابقا عند علماء المذهب. وعلى القول الذي ترجح وهو أن العارية لا تضمن إلا إذا اشترطت، فإذا لم تكن مضمونة فليس له أن يطالب أحدا، صح؟ ليس له أن يطالب أحدا أو يطالب عمرا. لماذا؟ هل ما فعله عمرو من نقل تلك السيارة إلى بكر مما يباح له أو هو تعد؟ هو تعدي، لأنه لا يباح له أن ينقل السيارة لغيره، فلما تعدى انقلبت يده يدا ضمان. هذا متى؟ أو هذا على أي قول؟ هذا على القول بترجيح أن العارية أصلا غير مضمونة إلا عند التعدي أو التفريط. واضح يا إخوة؟ طيب، والمؤلف سيذكر فيما إذا كان الثاني يعلم أو لا يعلم بعد قليل. إذن قال الآن: فإن تلفت عند الثاني، أو الشراح ذكروا ذلك، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه، يعني على الثاني قيمتها، لك أيها المالك أن تطالب أيا منهما كما قال المصنف بعد ذلك: ويضمن أيهما شاء. لكن الضمان يستقر عند من أو على من؟ على الثاني، لأنها تلفت تحت يده. قال: استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرتها. يعني أيها المالك أنت ستأخذ قيمة ما أطلف من تلك العين، اثنين ستأخذ الأجرة ممن؟ من المعير الثاني، يعني المستعير الأول، صح؟ لأن المستعير الأول صار معيرا ثانيا، أنت المعير، أنت أيها المالك المعير رقم واحد، وعمر المعير رقم اثنين، وهو في نفس الوقت مستعير رقم واحد، يعني هو مستعير أول ومعير ثاني، وبكر مستعير ثاني. واضح يا جماعة؟ طيب، وعلى هذا فعلى عمر الأجرة. لماذا وجبت عليه أجرة؟ لأنه قد انتفع بملك الغير بلا إذن، وجبت عليه أجرة المثل. كيف بلا إذن وهو قد أعطاك السيارة بإذنه؟ يا زيد، يا عمرو، أعطاك زيد السيارة بإذنه. قلنا: نعم، لكن لم يأذن لك بأن تعيرها، فتدفع الأجرة في وقت العارية، في الوقت الذي أعرت فيه السيارة لغيرك تدفع هذه الأجرة. إذن الأجرة تلزم المستعير الأول أو المعير الثاني، لأنه قد غرر بالمستعير الثاني. المستعير الثاني لا يدري أن هذه السيارة ماذا؟ عارية. لا يدري أنها عارية. بكر لا يعلم أن السيارة التي أعارها له عمرو عارية، وإنما يظنها ملكا لعمر. فهنا سيدفع عمرو الأجرة و سيستقر الضمان على بكر لأنها تلفت تحت يده. ويفهم من هذا أنه إذا كان المستعير الثاني عالما بالحال، بكر يعلم الحال، يقول: أنا أعلم بأن هذه السيارة لا يملكها عمرو، وأنه استعارها من زيد، ولما أعطاني عارية قبلت ذلك، فماذا نقول هنا؟ الأجرة تكون على من؟ نعم، ها؟ نقول بأن هذه تكون حينئذ قد دخل عليه، قد دخلت عليه تلك السيارة وهو يعلم أنها لا، أنها لا يملكها عمرو، فالأجرة تكون عليه حينئذ. نعم، تكون عليه، لأنه يتصرف في شيء من غير إذن صاحبه فأشبه الغصب، صارت يده يد غصب، يد ضمان. الخلاصة: إذا أعار زيد سيارته لعمر، قام عمر بإعارتها لبكر. أولا، ما الحكم التكليفي لما فعله عمر؟ يعني من حيث الحلال والحرام، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز على الراجح، لأن العارية إباحة الانتفاع بالعين لا تمليك منفعة العين، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة الشافعية. طيب نريد الحكم الوضعي. الحكم الوضعي أولا أن زيدا يستحق ماذا؟ عوض تلك العين، إن كانت قيمية وإن كانت مثلية يستحق مثلها. طيب يضمن من منهما؟ يطالب من منهما؟ الضمان مع المطالبة، يطالب من؟ أيهما شاء، يطالب أيهما شاء، أي يضمن أن يطالب أيهما شاء. طيب الضمان قراره استقر على من؟ على الثاني، يعني على بكر، لأنها تلفت تحت يده. بقي معنا الآن الأجرة. الأجرة تبذل لزيد، لكن من الباذل لها؟ على التفصيل. إن كان بكر يعلم أن هذه السيارة لا يملكها عمرو، فهو حينئذ نعم فعليه الأجرة. وإن كان عمرو أخفى عن زيد ذلك، أخفى عن بكر ذلك، بكر لا يعلم أن السيارة عارية وظنها ملكا لعمرو، من سيدفع الأجرة؟ سيدفعها عمرو. واضح يا جماعة؟ صار عندنا قرار ضمان وضمان وأجرة. تمام، قرار الضمان على من؟ نعم على المستعير الثاني. طيب الضمان على من؟ عليهما معا، يعني المطالبة عليهما. طيب ثلاثة، الأجرة على من؟ على التفصيل. إن كان المستعير الثاني قد غرر به ولا يعلم فلا يدفع أجرة، وإن كان المستعير الثاني يعلم فهو يدفع الأجرة. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى ويضمن أيهما شاء. يضمن يعني يطالب بالضمان أيهما شاء. إن شاء طالب، إن شاء طالب عمرا لأنه هو المستعير الأول وهو المفرط إذ أعطت، أو هو المتعدي إذا أعطى سيارته لغيره دون إذنه، وله أن يطالب بكرا لأن السيارة تلفت تحت يده. قال رحمه الله وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. هذه من الصور الأربعة التي ذكرناها استثناء في ضمان العارية عند علماء المذهب. فإذا أركب على دابة رجلا منقطعا، قد انقطعت به السبل وضاعت نفقته مثلا وليس له أحد، فحينئذ لو حمل معه هذا المنقطع وتلفت الدابة فإن هذا لا يضمن. قال لم يضمن، يعني لم يضمن لا المستعير ولا هذا المنقطع، لأن يد مالكها لم تزل عليها، فكأنه أردف ذلك المنقطع وعليه فلا ضمان. قال رحمه الله وإن قال أجرتك قال بل أعرتني. وهذه الخلافات دائما يريدها المصنف متى؟ في آخر كل باب، الخلافات بين الطرفين. هذه الخلافات على أوجه كثيرة، ذكر منها إن قال أجرتك، من الذي قال أجرتك؟ المالك. المالك يقول للمستعير أو لمن أعطاه السيارة، قال ترى السيارة عندك شهر كامل، مكثت عندك شهرا كاملا وأريد أجرتي. فقال من عنده السيارة وهو الذي يزعم أنه مستعير، قال بل أعرتني، أنت أعرتني السيارة، ما أعطيتني على وجه الإجارة وإنما أعطيتني على وجه العارية. أو بالعكس، كيف بالعكس؟ نعم، بأن قال له المالك قد أعرتك السيارة، فقال الذي يزعم أنه مستأجر الآن بل أجرتني. السؤال الآن، ما مصلحة المالك مرة يقول أنا أجرتك ومرة يقول لا بل أعرتك، إيش مصلحته؟ ترتب عليها مسائل أو ثمرات. جميل، نعم أيوة. إذا لم تتلف تلك العين فحينئذ نتوقع أن المالك سيدعي ماذا؟ الإجارة. نعم، إذا ما تلفت العين، كأن أسكنه في بيته شهرا بعد الشهر قال أعطني الأجرة، قال يا أخي اتق الله، أنت أعرتني بيتك شهرا ما أجرتني شهرا، قال أبدا أجرتك شهرا على 5000. فالآن المالك يريد أخذ أجرة، والذي سكن هذا الشهر يقول يا أخي أعطيتني عارية ما تستحق مني أجرة، فهنا المالك يريد أجرة. طيب المالك متى يدعي أنه أعار ولم يؤجر؟ إذا تلفت السلعة أو العين، إذا تلفت العين فمن مصلحة المالك أن يزعم أن ذلك كان إجارة. ليش؟ نعم إعارة. لماذا؟ لأن المستعير ضامن عند الحنابلة، المستعير ضامن. فلو أن السيارة تلفت فجاء المستعير أو من يزعم أنه مستأجر وقال قد أجرتني السيارة وهذه أجرتك 5000 ولكن السيارة تلفت ولم أتعد ولم أفرط، ومعلوم أني أنا المستأجر أمين غير ضامن، يدي يد أمانة ما أضمن. قال المالك لا بل أعرتك يا أخي، أنا ما أجرتك السيارة، أنا أعرتك السيارة، أعطيتك عارية مجانا. هل هو يعني طلب الثواب من الله؟ وإنما يريد نعم البدل سواء كان مثلا أو قيمة، يريد عوضا. لماذا؟ لأنه لو جعله مستأجرا لما ضمن، فكيف يجعله ضامنا؟ أن يجعله مستعيرا. إذا متى المالك سيقول أنا قد أعرتك؟ عند هلاك العين. ومتى سيقول أنا أجرتك؟ عند عدم هلاكها وعدم تلفها. نعم عندك سؤال يا شيخ؟ نعم إذا تلفت ماذا؟ إذا تلفت عند المستأجر من غير تعدي ولا تفريط فلا يضمن، ما يضمن. يعني مثلا الشقة التي أجرها زيد لعمر حصل فيها التماس كهربائي من غير تعدي ولا تفريط واحترقت، من الضامن؟ المالك ولا المستأجر؟ المالك. المستأجر ما يضمن، يضمن إذا تعدى أو فرط، كأن يكون أتى ب مثلا أفياش كثيرة وجعلها في الكهرباء بطريقة خاطئة فأدى ذلك إلى انفجار ذلك التيار الكهربائي وكذا، هذا الآن قد تعدى وهكذا. أما إذا ما تعدى ولا فرط فالمستأجر لا يضمن. قال رحمه الله عقب العقد، يعني هذا الخلاف حصل بينهم متى؟ عقب العقد. عقب تشعر بالقرب، يعني بعد العقد مباشرة، وقبل أن تمضي مدة معينة، يمكن أن تكون مدة إجارة مثلا. قال عقب العقد قُبِل قول مدعي الإعارة، قُبِل قول مدعي الإعارة. فإن كان المدعي للإعارة هو المالك قبلنا قوله، وإن كان المدعي للإعارة هو الآخر قبلنا قوله. لماذا نقبل قول مدعي الإعارة سواء كان المالك أو غيره؟ لأن الأصل عدم الإجارة، هذا الأصل، الأصل عدم الإجارة، بل الأصل أنه بذل تلك العين مجانا، ما عنده بينات ولا شهود ولا قرائن تدل على أنه أجر تلك العين. أما لو كان هناك قرائن كأن يكون هو قد فتح محل لتأجير السيارات ثم ادعى ذلك الآخذ أنها عارية، هل يصدق؟ ما يصدق، عندنا قرينة قوية وهو أنه قد فتح هذا المحل لتأجير السيارات ونحو ذلك إلى غير ذلك. المهم أنه إن لم توجد قرائن ولا بينات فالقول قول مدعي الإعارة، متى؟ إذا كان ذلك عقب العقد مباشرة، بعد العقد بيسير حصل النزاع الآن، فنقول القول قول مدعي الإعارة، لأن الأصل عدم الإجارة، لأن الأصل عدم الإجارة. طيب قال وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. بعد مضي مدة، لو مضت فترة من الزمن يمكن أن يؤاجر عليها عادة مثل شهر، بعد مضي شهر تنازعوا والمالك قال أعرتك، وقال الآخر بل أجرتني، أو قال له المالك أجرتك قال الآخر بل أعرتني. وتقدم يا إخوة أن هذا القول يتفاوت بحال العين، إن كانت العين باقية لم تتلف فالغالب أن المالك سيدعي الإجارة، وإن كانت قد تلفت فهو سيدعي الإعارة لأنها مضمونة. فهنا قول المالك، لماذا قول المالك؟ سواء قال المالك يعني أعرتني أعرتك أو أجرتك، لماذا قول المالك؟ لأن الأصل في أموال الغير أنها مضمونة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فلما مضى شهر أمكن أن يكون فيه إجارة مثلا وادعى المالك الإجارة صدقناه صدقناه. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان لا يبذل ماله إلا بعوض، الأصل أنه لا يبذل ماله إلا بعوض، لكن بعد العقد مباشرة فهذا يحتاج منا الآن إلى دليل أو قرينة أو برهان أو بينة على أنه قد أجر أو قد أعار إلى آخره. فهناك القول قول مدعي الإعارة، نحتاج دليل على أنه أجر. أما بعد مضي مدة فالأصل أن الإنسان إذا أمضى هذه المدة أنه إنما بذلها بعوض. طيب، على كل حال فالقول قول المالك، لأن الأصل في أموال الناس أنها مضمونة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال بأجرة المثل، هم الآن أصلا مختلفون، لم يتفقوا على أصل الإجارة ويختلفون في مقدارها، وإنما هم مختلفون في أصل العقد. فالمالك يقول أجرتك، والآخر يقول بل أعرتني. فهنا نقول القول قول المالك ونعتبرها إجارة، ثم نقول بأجرة المثل، نرجع إلى أجرة المثل. قال وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، هذه صورة أخرى من صور الاختلاف. لو قال الآخر وليس المالك أنت قد أعرتني سيارتك، فقال المالك بل غصبتني سيارتي، أخذتها مني قهرا بدون وجه حق، أخذت مني المفتاح بالقوة وركبت السيارة ومكثت معك شهرا، فالمالك يدعي أنها غصب والآخر يدعي أنها عارية. أو قال له الآخر أنت قد أجرتني سيارتك، قال المالك لا بل أنت قد غصبتني سيارتي، ليس بيننا عقد إجارة ولا عقد عارية، وإنما أخذتها مني بالقوة. هذه الآن الصورة ذكرها المصنف. فهنا القول قول المالك أيضا، القول قول المالك، لأن الأصل أن الأموال بأيدي أصحابها وأنها لا تنتقل عن أيديهم إلا بإذن مالكها. والمالك الآن يقول لم أعرك ولم أؤجرك، ما عرتك ولا أجرتك، فالقول قوله والقول قوله حينئذ. قال رحمه الله أو قال أعرتك قال بل أجرتني. الآن أيضا من الصور لو قال المالك قد أعرتك هذه السيارة فقال له الآخر بل أجرتني، ما فائدة المالك في قوله أعرتك مع أنه سيفوت على نفسه الأجرة؟ ما فائدته؟ التعويض، لأنها تالفة، ولهذا قال والبهيمة تالفة، واو الحال يعني حال كون البهيمة تالفة. فهنا القول قول المالك أيضا للأصل الذي قد ذكرناه سابقا أن الأصل في أموال الناس أنها مضمونة. قال رحمه الله أو اختلف في الرد، كذلك لو حصل خلاف في الرد بعد اتفاقهما على أنها ملك لفلان، الآخر يقول نعم أنا قد أخذتها منك على وجه العارية ولكني رددتها، المالك قال بل أخذتها ولم تردها، الآن اتفقا في أمر واختلفا في أمر، ما الأمر الذي اتفقا فيه؟ نعم أنها انتقلت من يد المالك إلى المستعير، ثم اختلفا في عودتها إلى المالك، فنبقى على اليقين. ما هو اليقين؟ أنها خرجت من يد المالك. وأما المشكوك فيه وهو رجوعها إلى المالك فلا نقبله إلا بدليل، ولا دليل، فنقبل قول المالك حينئذ. هذا ما يتعلق إخوة بمسائل العارية. ثم تفضل. نعم، لو لم تتلف واختلف هل يعني ما بين الإعارة والإجارة، فهذه قد ذكرها سابقا، إن كانت عقب العقد فالقول قول مدعي الإعارة، وإن كانت بعد مضي مدة فالقول قول المالك. نعم. قال رحمه الله باب الغصب. الغصب من غصب يغصب غصبا، أي قهر يقهر قهرا، وفي الاصطلاح عرفه المصنف فقال الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. فمن أخذ حق غيره بالقوة من غير وجه حق فهو يعد غاصبا. والحكم التكليف للغصب أنه حرام، بل هو من الكبائر، وقد دل على ذلك الآيات والأحاديث وإجماع المسلمين. أما من الآيات فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقال: من اقتطع قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا كلها تدل على التشديد في هذا الأمر. بل إن الله تبارك وتعالى يعفو عن العبد إذا تاب وكان الذنب بينه وبين ربه. فإذا كان الذنب متعديا على حقوق الآخرين أخذا وسلبا وغصبا وما شابه ذلك، فإن كمال عدل الله يقتضي أنه لا يعفو حتى يرضى المظلوم، إما أن يرضيه الظالم، وإما أن الظالم يتوب بعد توبة المظلوم مثلا فيرضي الله عز وجل ذلك المظلوم بأن يعطيه من الثواب ما يرضيه. وهذا قد جاء فيه النص في القاتل، وقد عجب الله عز وجل من 2، ماذا؟ يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. فالقاتل يكون كافرا إذ قتل المسلم، فالمسلم دخل الجنة لأنه شهيد، وهذا الكافر يسلم ويحسن إسلامه ثم يموت فيدخل الجنة، فيدخلان الجنة جميعا. ومعلوم أن القاتل إذا قتل فإن حق المقتول لا يسقط إلا بأن يؤخذ منه يوم القيامة، وأما القصاص الذي يكون فهو حق لأولياء الميت، ومن قتل لوليه نعم فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا السلطان ماذا؟ المطالبة بالقصاص أو بالدية. وإن كانت الآية ظاهرة في القصاص لأنه قال فلا يسرف، أي فلا يسرف في القتل فيقتله على غير القتلة التي قتلها به، إلى آخر هذه المعاني. فالمقصود يا إخوة أن الغصب يجري في مجرى الكبائر والعظائم التي لا تغفر حتى يرضي ذلك الغاصب المغصوب، ويرضي ذلك الظالم المظلوم، أو أن ذلك الظالم أو الغاصب يتوب توبة نصوحا ويكثر من الصالحات ولا يتمكن من إرضاء المغصوب إما لوفاته أو لغيبته، فالله جل وعلا يرضي ذلك المغصوب إذ رضي عن الغصب. الاستيلاء على حق الغير، سواء كان ذلك الحق مالا أو اختصاصا، والمصنف سيذكر هذا. إذا كان مالا أي كان مالا محترما، والمال المحترم هو الذي له قيمة، مثل أن يغصبه سيارة أو بيتا أو دارا أو ذهبا أو فضة أو نقودا أو ما شابه ذلك. وأما الاختصاص كأن يغصبه ما ليس بمال لكنه هو أولى الناس به، مثل أن يغصبه كلبا يقتنى، يعني أخذ منه كلبا وهذا الكلب مما يقتنى، الكلب وإن كان يقتنى إلا أنه ليس مالا، ولهذا من أتلف كلبا وإن كان يقتنى فإنه كما نص علماء المذهب وغيرهم لا يضمنه، كمن أتلف خمر ذمي مستتر به، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذا الخمر ليس مالا، لماذا؟ لأنه ليس قيمة، لأنه ليس له قيمة، هذا محرم ليس له قيمة عندنا. لكن ذلك الذمي لما كان مستترا به لم يجز لهذا الرجل أن يغصبه ذلك الخمر يأخذ منه بالقوة، وكان يلزمه أن يدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أقروا النصارى على ما هم عليه ما داموا مستترين. إذا استتر أحدهم بخمره وما شابه ذلك هذا لا نحتسب عليه ولا يجوز لنا نحتسب عليه، ندخل إلى بيته ثم نأخذ الخمر الذي بين يديه ونكسر القوارير ونحو ذلك، هذا لا يجوز ما دام مستترا. أما إذا جاهر فحينئذ قد أسقط حق نفسه، ومن ثم جاز لنا أن نكسر ما معه وأن نعاقبه. طيب، الخلاصة أن المؤلف قال الاستيلاء على حق غيره، ولم يقل على مال غيره، ليشمل الحق ما كان مالا وما ليس بمال، والذي ليس بمال يسمى المختص، يعني ما اختص به الإنسان. قال رحمه الله: قهرا. قوله قهرا يخرج يعني أشياء أخرى تشابه الغصب لكنها ليست غصبا اصطلاحا، مثل السرقة. فالسرقة أخذ المال إيش؟ خفية، بخلاف الغصب هذا استيلاء على حق الغير قهرا، يقهره قهرا، يأخذه بالقوة منه وهو يعلم. أيضا يخرج الاختلاس، وأن يأتي على عجل وسرعة ويأخذ الشيء من صاحبه فيراه وهو يأخذه، وكذلك يخرج النهبة إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. نعم، السرقة فيها خفية تامة بخلاف النهبة ففيها ظهور. نعم، لا، الغصب قهرا بالقوة. أنا إذا أتيت مثلا وأخذت منك الشيء وهربت هذا ليس قهرا، لكني أنا أقهرك، عندي سلاح أخذ منك السيارة بالقوة، أو كوني أمتلك قوة أعظم من قوتك فأخذه فأخذ ذلك الشيء، أو أنا لي منصب أعلى من منصبك فأخذه ظلما وعدوانا قهرا، هذا هو الغصب. أما إذا أخذه على وجه الخفية سرقة، على وجه الخلس اختلاس، على وجه النهبة فهو انتهاب وهكذا. قال: بغير حق. أخرج ما كان بحق. فلو أن ولي الأمر أخذ أموال المحجور عليه لفلس وباعها ليقضي الدائنين، الآن هذا البيع بيع يعني بالقوة وبالغصب، لأن صاحبه لا يرضى، يقول: قد استوليت على حقي قهرا، أنا لا أريد منك أن تبيع هذه السيارة، لكن ولي الأمر باعها ليقضي الدائنين حقوقهم. فهذا وإن كان بيع مكره إلا أنه يصح ويخرج من الغصب، لا يسمى غصبا اصطلاحا لأنه بحق. قال رحمه الله: من عقار ومنقول. الغصب يشمل العقارات ويشمل المنقولات، والعقارات قد مرت معنا قد مر معنا معناها، والمقصود أنها الثوابت، الأشياء الثابتة تسمى عقارا، مثل الدور والأراضي والبساتين الحوائط ونحو ذلك. ودليله الحديث المتقدم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. وأيضا المنقولات تدخل في الغصب، كأن يغصب حيوانا، لكن حيوانا مما يكون مالا، يغصب منك مثلا دجاجة بالقوة، يغصب منك جملا حصانا. أما لو غصب كلبا وإن كان يقتنى فهذا ليس مالا كما مر معنا، لا، هو يعد غصبا نعم لأنه حق، لكنك لا تضمنه إن تلف كما سيأتي، بخلاف ما لو غصب ما يعد مالا فإنك تضمنه إن تلف. فالغصب يشمل المال وغيره، أما الضمان فلا يكون إلا في المال فقط. حسنت. ما الدليل على أن أخذ المنقولات يعد غصبا؟ لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، ومن أخذ عصا أخيه بغير حق فليردها، كما عند الترمذي وغيره. ومن أخذ عصا أخيه بغير حق فليردها. والعصا لا شك أنها من المنقولات، وكذا المتاع من المنقولات. قال رحمه الله: وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. ردهما لأن الواجب على الغاصب أن يرد ما غصب، سواء كان الذي غصبه مالا أو اختصاصا، وملزم بأن يرد ما غصب، هذا ما دام ذلك المغصوب باقيا غير تالف. لكن إن تلف فإنه هدر كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله. الكلب الذي يقتنى ليس مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للكلب ثمنا، وقد نهى عن بيع الكلب، قد مر معنا هذا. وفي رواية أبي داود قال: فإن جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، يعني لا تعطيه شيئا، إما فاملأ كفه على وجه الحقيقة كما ذكر بعض العلماء، أو المقصود لا تعطيه شيئا، لا تعطيه شيئا، مع أنك قد اختصصت بذلك الكلب الذي يقتنى، ومع ذلك فإنه ليس بمال. ومن أهل العلم من فرق بين الذي يقتنى والذي لا يقتنى، قال: ما جاز اقتناؤه فهو مال، وعلى هذا فله قيمة، وما لا يقتنى فليس بمال وعلى هذا فليس له قيمة، والمسألة محل خلاف قد مر معنا ذكره سابقا. أو خمر ذمي ردهما، كذلك لو أن هذا الذمي قد استتر بالخمر، وهذا قيد مهم، أو خمر ذمي قد استتر به، أما إذا لم يستتر به وجاهر ذلك الذمي بشرب الخمر علانية فإن أخذ الخمر منه لا يعد غصبا بل يعد احتسابا، يعد احتسابا، ويكون مرد هذا إلى ولي الأمر أو إلى من ولاه ولي الأمر الإنكار باليد حتى لا تحصل فتنة ولا يحصل افتيات على ولي الأمر، إذ الأصل أن تنكر بيدك فيما يسعك ذلك من غير فتنة، أما ما لا يسعك فإنك تنكر بلسانك، وإن لم يسعك اللسان أنكرت بالقلب. قال رحمه الله ردهما، أن هذا أول ما يلزم الغاصب هو رد ما أخذ، ولأنه يدخل في تعريف ما غصب حيث قال حق، وهذا يشمل ما كان مالا وما كان مختصا، والخمر خمر الذمي الذي استتر به مختص، وكذلك الكلب الذي يقتنى مختص. ثم قال ولا يرد جلد ميته، ولا يرد جلد ميته، لو غصب جلد ميته فإنه لا يرده، لكن لو غصب خمر ذمي فإنه يرده. انظر إلى هذا الآن، نعم جلد الميت لا يرده، لماذا؟ لا نجس عند من؟ عند علماء المذهب حتى وإن دبغ، ولذلك قال الحجاوي ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، فهم لا يرون أنه يطهر، مع أنهم يبيحونه في اليابسات. ولهذا هناك رواية للإمام أحمد رجحها الحارثي وواحد الأئمة من أئمة الحنابلة، أنه إن غصب جلد ميتة وجب رده، لأنه وإن لم يطهر بالدباغ إلا أنه نعم مما يمكن الانتفاع به في اليابسات، فصار حينئذ على أقل تقدير مثل الكلب الذي يقتنى، وإن لم تجعلوه مالا فاجعلوه مختصا حينئذ. والصحيح قد كما مر معنا في الدروس الأول أن جلد الميتة يطهر إذا دبغ، على التفصيلات التي ذكرت والخلاف الطويل الذي ذكره الصنعاني وغيره، هل يدخل في ذلك كل ميتة أو نستثني الكلب أو الخنزير على القول بأن له جلدا، أو نستثني السباع إلى آخره على الكلام الذي ذكره العلماء المتقدمون. قد ذكرنا هذا الخلاف بطوله في حينه، ورجحنا أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إذا كانت تلك الميتة مما يؤكل أو مما هو طاهر في الحياة، فعلى هذا هو مال، فلا نقول بوجوب رده فحسب بل وبتعويض صاحبه إن تلف. قال رحمه الله وإتلاف الثلاثة هدر، إتلاف الثلاثة هدر يعني لو أن ذلك الغاصب الذي غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي قد استتر به أو جلد ميتة، فإنه والحالة هذه إن أتلف هذه الثلاثة فلا ضمان عليه، هذا معنى هدر يعني لا ضمان عليه لا يطالب، مع أنه ارتكب محرما، مع أنه ارتكب محرما وهو أنه غصب ما لا يحل له، أخذ ما لا يحل له، ومع ذلك لو أتلفه فإنه لا يضمن. طيب هل لهذا نظائر؟ شيء لا يحل لي أن أتلفه، فإن أتلفته لا أضمن، هل له نظائر؟ جميل أحسنتم، الأشياء التي حرمها الشارع ولم يبح لك الإنكار باليد حتى لا تفتت على ولي الأمر ولألا تترتب على ذلك فتنة، مثل محلات الشيش والدخان والصور المحرمة والأفلام الإباحية إلى آخره أجلكم الله، فهذه لا يحل لك أن تتلفها إذا ترتب على إتلافها فتنة، كأن تكون بيد من إذا أتلفتها عليه قاتلك مثلا أو ما شابه ذلك، فإن أتلفتها أثمت لأنك فعلت ما لا يحل لك، كان يسعك أن تنكر باللسان لا باليد. طيب لكن هل تضمن؟ ما تضمن لأنها ليست أموالا. جميل، هذا مما يذكر أيضا. ماذا رأى؟ سرية نعم. إذا لم يترتب على هذا فتنة كأن يكون بينك وبين صديقك، بينك وبين قريبك، فلا إشكال، لأنه ليس مالا أصلا. نعم. إذا دخل في، إذا ترتب على هذا فتنة فلا. نعم تفضل. نعم. لا، هو يرده لأنه غصبه على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أنت أخذت كلبا يقتنى، ترد ذلك الكلب الذي يقتنى. أخذت خمر ذمي قد استتر به، ترده له. لكن لو أتلفت الخمر فيأتي الآن للضمان. عندنا قاعدة أن الذي يضمن هو ما له قيمة. ما له هنا ما بمعنى الذي، الذي له قيمة. فهل للخمر قيمة؟ الجواب لا. لا قيمة شرعا لا يعنينا ما يدفعه الناس لشراء الخمر أو الدخان، الدخان الشيشة هذه لا قيمة لها شرعا، لا تقوم شرعا. ومن ثم ما دامت لا تقوم شرعا فهي في حكم ماذا؟ في حكم المعدوم، ما كأنك أتلفت شيئا فهي هدر، ترده لأنه مختص به، لأنه مختص به. قالوا مثل أموال مثل ما إذا قتلت نساء المحاربين، الأصل أنك إذا قاتلت جهدت في سبيل الله أنك ممنوع من قتل نساء المحاربين وأطفال المحاربين والشيوخ والرهبان، ولا؟ طيب لو فعلت فقتلت هل تضمن؟ هل يقال لك ادفع دية تلك المرأة التي قتلتها، ادفع دية ذلك الراهب الذي قتلته؟ العلماء علماء المذهب يقولون لا، لا يجوز لك أن تقتل، لكن إن قتلت يعاقبك ولي الأمر بما يراه مناسبا، عقوبة تعزيرية، لكن لا تضمن، لا تضمن، ما يقال لك ادفع بدلا عن ذلك كذا وكذا. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. تفضل. أحسنت. هل المسلم يباح له أن يشرب الخمر؟ لا، فحينئذ لا، لا ترد ولا تضمن، بل تناصح ذلك الشارب. نعم، حتى وإن كان مستترا، حتى لأنه لا يحل له. أما النصراني ففي ديانته يحل له، في ديانته هو يحل له. لا، نحن نقول لا، يعني طبعا يحل لك إذا كنت ذا يد، السلطان قد أنابك، كنت من أهل الهيئة، كنت من الشرط، كنت قاضيا ومن ولايتك وصلاحياتك أن تتلف تلك الخمور بيدك، فإذا أعطاك السلطان هذه الصلاحية كان في إتلافك لذلك الخمر ماذا؟ أجر. وأما ردها فلا ترد بالإجماع، فلا ترد بالإجماع، هذا فيما يتعلق بالمسلم. أما الذمي فيحل له في ديانته أن يستتر بشرب الخمر، ونحن عندما جعلناهم أهل ذمة وقبلنا منهم الجزية بيننا وبينهم عقد من تلك المعاهدات أنهم لا يجاهرون بشرب الخمر، يعني أنهم يستترون به، أما إذا جاهروا فلا. فالمقصود يا إخوة أن هذه الثلاثة، جلد الميتة وخمر الذم الذي استتر به والكلب الذي يقتنى، عند علماء المذهب هدر إن تلفت، إن أتلفها إنسان فهي هدر. ونوافق علماء المذهب في خمر الذم وفي الكلب الذي يقتنى على قول، لكن لا نوافقهم في الجلد، لأن الصواب أن جلد الميتة إذا دبغ صار طاهرا وصار له قيمة. قال رحمه الله: وإن استولى على حر لم يضمنه. إذا استولى ذلك الغاصب على حر لم يضمنه، سواء كان ذلك الحر كبيرا أو صغيرا، ما دام قد أخذه بالقهر والقوة ثم تلف بعد ذلك من غير سبب الغاصب فلا ضمان. صورة المسألة أن يغصب طفلا، يغصبه يعني يأخذه بالقوة، يغصبه يعني يأخذه بالقوة ثم يجعله في داره دون أن يعتدي عليه، ما اعتدى عليه ولا آذى ولا منعه حريته مطلقا، يعني ما قيده تقييدا بحيث لا يستطيع رد الأذى عن نفسه، لا، هو يستطيع رد الأذى عن نفسه، فجاءت عقرب فلدغت ذلك الطفل فمات، هل يضمن الغاصب عند علماء المذهب؟ لا. لماذا لا يضمن الغاصب؟ لأنه لم يمت بسببه، وإنما مات قدرا، بسبب تلك العقرب، جاء برق من السماء فقتل ذلك الطفل المغصوب الموجود في بيت الغاصب، فلا، لكن لو قيده ثم جاءت العقرب وأراد أن يدافع عن نفسه ثم استطاع لأجل القيد مات بسبب الغاصب فيضمن حينئذ. نعم. صحيح، نعم، الأصل أنه أن هذا الحر لا يدخل في التعريف السابق، لكن العلماء ذكروه استطرادا تفريقة بينه وبين العبد. الآن لو غصب عبدا أخذ العبد ثم ذهب به إلى بيته فمات، هل يضمن؟ نعم، لأن للعبد قيمة بخلاف ماذا؟ بخلاف الحر. فهو ليس غصبا اصطلاحا، استيلاء على الحر ليس غصبا اصطلاحا، ولهذا عبر عنه بماذا؟ بالاستيلاء، ما عبر عنه بالغصب، بخلاف الجلد والكلب والخمر عبر عنها بالغصب. قال وإن استولى على حر لم يضمنه وإن استعمله كرها، وإن استعمله كرها هذه مسألة جديدة، أو حبسه فعليه أجرته. إذا استعمل ذلك الحر كرها، كيف استعمله كرها؟ يعني على الخدمة، نعم، يعني قال له تنظف بيتي، تغسل سيارتي، تطبخ طعامي إلى آخره، فنقول حينئذ عليك الأجرة، عليك الأجرة. فيقدر أهل الخبرة يقولون إجارة هذا الإنسان الذي طبخ لك وغسل لك وفعل وفعل أجرته في الشهر 1000 ريال، فتدفع له مقدار ما مكث عندك من الأشهر. أو حبسه فعليه أجرته. لو قال الغاصب أنا ما استعملته، ما استفدت منه، وإنما أخذته فقط عندي دون أن أجعله ينظف داري أو يكنس بيتي أو يطبخ طعامي أو ما شابه ذلك، ما فعل شيئا، فقط هو عندي آكل شارب، وإنما فقط منعته من الخروج من المنزل، فهل يضم؟ يعني أقصد هل عليه الأجرة؟ نعم عليه الأجرة. لماذا عليه الأجرة؟ لأنه نعم قد حبسه ومنعه من أن ينتفع، نعم، حبسه عن التكسب، حبسه عن العمل، حبسه عن الانتفاع وهكذا. ها؟ تناقض. نعم، إذا استولى على حر لم يضمنه، يعني لو أن الحر هذا مات بغير سبب الغاصب فليس على الغاصب دية. نعم، لكن عليه الأجرة، يعني يدفع الأجرة، لكن لا يضمن ذلك المغصوب إذا تلف ما دام حرا، فإذا كان عبدا ضمنه. لماذا؟ لأن الحر لا قيمة له، الحر ليس له قيمة كالعبد، وإنما فيه الدية عند قتله، فإن تسبب في قتله قلنا عليك الدية، وإن كان باشر قتله أو اعتبرناه عمدا قلنا عليك القصاص. أما لو قال ما قتلته ولا تسببت في قتله، فقط أخذته عندي لأجعله مثلا رهينة أو ما شابه ذلك، فقدر أن يموت بلسعة عقرب أو بلدغة ثعبان أو ببرق أو بحريق دون أن أمنعه من أن يدافع عن نفسه. أما لو منعه من الدفاع عن نفسه فجاءت عقرب أو ثعبان فلدغته فمات، فإنه يضمن حينئذ، يعني يدفع الدية بلا شك. يا إخوة، نحن الآن لا نتحدث عن الحكم التكليفي، يعني لا نقول للغاصب ليس عليك الضمان ولا شيء عليك وعد إلى بيتك آمنا سالما مطمئنا، لا، وإنما الحاكم يعزيره بما يراه مناسبا، يقول أنت قد أخذت هذا الولد أو هذا حتى الكبير عندك وغصبته، يعني منعته من أن يخرج من بيتك، فيعزره ولو بالقتل، حتى لو رأى الإمام أن يقتل حتى يدفع دابر هذا الشر، حتى لا ينتشر بين الناس، كلما صار بيني وبين إنسان شيء أخذت ولده أو أخاه أو ما شابه ذلك رهينة عندي، فحتى يسد الذريعة لو رأى الإمام قتله قتل تعزيرا. فليس المعنى لا يضمن يعني أنه في حل من كل العقوبات، لا، هذا تماما يا إخوة مثل من فقد شرطا من شروط الحد، أحيانا يفقد ذلك المرتكب للجريمة شرطا من شروط الحد، كأن يكون مثلا صغيرا مثلا وحصل منه هذه المعصية، فهل معنى هذا أننا لا نقيم عليه الحد مثل حد السرقة أو الزنا إلى آخره؟ هل معنى هذا أننا ندعه يعود إلى بيته سالما غانما أو يعزره الوالي؟ يعزره الوالي. وعندنا قاعدة أن ما لم تتوفر فيه شروط الحد انقلب إلى تعزير، انقلب إلى تعزير. أحيانا يمسك إنسان مع أخرى في خلوة ولا يعترفان بالفاحشة، فهل معنى هذا أننا لا نقيم عليهم الحد يعني لا نقيم عليهم شيئا؟ عودوا مطمئنين آمنين إلى بيوتكم، وإنما يعاقبهم الوالي بما يراه مناسبا، فالقاضي يجعل عليهم أحكاما تعزيرية بما يراها ذلك مناسبا. كان عندك سؤالا ولا ذهب وضح لك؟ أحسنت أحسنت. نعم أحسنت، لكن هذا الحبس، هذا الحبس لم يمنعه من الدفاع عن نفسه. أما إذا كان هذا الحبس يمنعه، كان مثلا يحبسه في مكان ثم يطلق عليه ماء أن يغرقه أو نارا تحرقه، هنا يقتل، يقتل قصاصا. نعم تفضل. نعم أحسنت أحسنت، هذا المثال الصحيح. اغتصب سيارة أجرة مثلا، حتى وإن لم تكن أجرة، أخذ من فلان سيارة ومكثت عنده هذه السيارة سنة كاملة، فنقول حتى وإن لم تتحرك ركنها في الجراج، يقول أنا أخذت السيارة بالقوة حتى ترد لي كذا وكذا، بيني وبينك حقوق، يعني حتى تكون وسيلة الضغط لرد حق له أو ما شابه ذلك، فنقول قد منعت ذلك المالك من انتفاع بسيارته، فعليك الأجرة، قدرها أهل الخبرة. طيب ما رأيكم لو أنه انتفع بهذه السيارة، قام ذلك الغاصب بتحريك هذه السيارة وربح من خلالها 10,000، هذه 10,000 لمن؟ نعم لصاحب السيارة على المذهب. وإن كان شيخ الإسلام يستظهر أن يقتسم تلك الغلة، يقول يعني كأنه جعلها من قبيل المضاربة، أحسن، يقول هذا بجهده وهذا بماله، لكن هذا بعيد، المضاربة فيها شروط. فلك علماء المذهب قسوا على الغاصب كما سترون إن شاء الله تعالى، علماء المذهب قسوا جدا على الغاصب، يعني لو أنه أخذ تلك السيارة وانتفع فعليه أمران: أولا عليه الأجرة، ثانيا الغلة، وسيأتي معنا تفسير ذلك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: أو حبسه فعليه أجرته، ويلزم رد المغصوب بزيادته. يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته، كيف بزيادته؟ نعم، غصب شاة فسمنت عنده، يضع لها أجود الأعلاف والمياه، يعني رجل غاصب لكنه كريم عنده ذوق، فهو لم يهلك تلك الدابة بل أكرمها، ثم لما ردها قال: يا أخي أنا أخذت الشاة من عندك ووزنها 10 كيلو، الآن وزنها 20 كيلا، يعني أنا أوصلتها إلى الضعف، فأريد منك أن تعطيني بعض ما يكون، فهل له ذلك؟ لا، ليس لعرق ظالم حق. هذا الحديث مفصل على الغاصب، كلما فعل شيئا فليس له شيء، إلا في حالات ضيقة جدا سيذكرها المصنف أو الشارح. طيب، هذه الزيادة سواء كانت متصلة أو منفصلة فلا ينتفع منها الغاصب. الزيادة المتصلة مثل السمن، مثل التعلم، أخذ هذا العبد وهو جاهل فعلمه الكتابة والقراءة والحاسب الآلي وصار كهربائيا مشهورا وميكانيكيا له ذيع وسيط، وصارت أجرة هذا العبد يعني الشهرية تفوق مراحل ما كان عند سيده، ثم قال: تفضل هذا العبد أعدته إليك بعد أن بذلت عليه، أدخلته في دورات وأدخلته في دراسة إلى آخره، وأريد حقي، هل له ذلك؟ ليس له شيء. هذه زيادة الآن متصلة، فالزيادة المتصلة أو الزيادة المنفصلة ليس للغاصب منها شيء، يردها بعد زيادتها. لو أنه أخذ شاة فولدت هذه الشاة مرة ومرة ومرة، فصار عنده الشاة مع 10 من أولادها، فقال: أنا أخذت منك شاة أرد لك الشاة، نقول: لا، ترد الشاة بزيادتها المنفصلة، وهي هذه التي نتجت عنها. وهكذا كل ذلك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. قال رحمه الله: وإن غرم أضعافه أي ويرد الغاصب المغصوب بزيادته حتى ولو غرم أضعافه في سبيل هذه الزيادة، قال أنا أطعمت ذلك المغصوب وسقيته وبذلت له وبذلت ودفعت أكثر من قيمته، قلنا ولو كان حتى ولو غرمت أضعاف قيمته فأنت ملزم برده على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال: وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة. كذلك إذا قام هذا الغاصب فبنى في الأرض، غصب أرضا وبنى فيها، أو غصب أرضا وغرس فيها، إما بنى وإما غرس، فما الذي يطالب به الغاصب؟ نقول عليك مجموعة أمور: واحد، لزمك القلع، تقلع ذلك البناء وذلك الغرس. اثنين، أرش النقص، عليك أرش النقص، يعني الفرق بين القيمتين. هذه الأرض أنت أخذتها قيمتها 1,000,000، لما بنيت صارت قيمتها 800,000، ترجع تهدم البناء تمام وتسوي الأرض، طلع هذا البناء خارجا تمام، وتدفع أرش النقص. طيب، والتسوية، التسوية أيضا عليك أن تسوي هذه الأرض وتعيدها كما كانت، والأجرة أيضا عليك دفع الأجرة عما مضى، غصبت هذه الأرض مثلا 10 سنوات، بنيت عليها محلات تجارية وصرت تؤجر هذه المحلات إلى آخره، كل هذه للمالك، للمالك الأجرة، وعليك قلع ذلك البناء وتسوية الأرض ودفع أرش النقص. لو قال قائل: ألا يكفي أن يأخذ الأجرة؟ نقول: لا، لأنه مطالب بالمغصوب وما زاد، الذي زاد هو ماذا؟ الأجرة، زيادة منفصلة، فالأجرة للمالك لأنها نماء ملكه، الغاصب لولا هذه الأرض لما راح ولا أتى، فهذه نماء ملكه، وكما قلت هذا على القاعدة في التشديد على الغاصب. أما لزوم القلع فقد جاء في هذا حديث عند أبي داود وغيره بإسناد حسن أن عروة بن الزبير قال أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلين اختصما حيث غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه، هذا واحد يعيد الأرض، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، يقلع تلك النخل، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. وهذا عند أبي داود وغيره بإسناد لا بأس به. هذا الأمر الأول، يقلع. اثنين، عليه أرش النقص، لأن هذا النقص كان نتيجة البناء غصبا وقهرا، أو غرس تلك الأرض قهرا، نقص قيمة الأرض، كانت قيمتها 1,000,000، لما بنى صارت قيمتها 800,000. أما إذا كان النقص لا علاقة للغاصب به فحينئذ لا يضمنه كما سيذكر المصنف. أما إذا كان ذلك بناء على أن هذا النقص لأجل بنائه على الأرض أو لأجل غصبه للأرض أو لأجل زراعته للأرض وما أحدث فيها، فإنه يضمن هذا النقص، يعني يضمنه. لماذا؟ لأنه بسببه. ثالثا، يجب عليه أن يسوي الأرض ويعيدها كما كانت، وجد فيها حفر، وجد فيها مرتفعات معينة، حجارة، يعيد الأرض كما كانت على الأرض ما أخذت، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والرابع، يدفع الأجرة هذه المدة لأنه فوت على صاحب الأرض أن ينتفع بأرضه. طيب، لو اغتصب أرضا فزرعها فهل الحكم واحد؟ اغتصب أرضا فزرعها، المسألة السابقة في البناء والغرس، الآن زراعة، يعني حراثة ويضع حبوبا بذورا ثم تزرع هذه الأرض. الجمهور قالوا يجب أن يقلع تلك الزروع. طيب، وإن كان قد حصد الزرع فله الزرع وعليه الأجرة، إذا كان قد حصد له الزرع. نعم، له الزرع، حتى الغرس الذي وضعه له والبناء له، لكن عليه الأجرة. الحنابلة فصلوا في هذه المسألة، قالوا إن كان لم يحصد بعد فنقول للمالك إن شئت أن تترك له ما زرع حتى يحصد، تصبر عليه حتى يحصد زرعه ويعطيك أجرة، وإن شئت أن تقول له بل أريد الزرع وتعطيه أنت نعم ثمن ذلك الزرع أو نفقة ما أنفق في ذلك الزرع، ويكون الزرع ملكا لك. هذا إذا كان قد إذا كان لم يحصد بعد، أما إذا كان قد حصد فقالوا قولنا حينئذ كقول الجمهور، كقول الجمهور، فيكون للغاصب ما حصد من الزرع وعليه دفع الأجرة. ما الخلاصة يا إخوة في مذهب أحمد فيما إذا زرع؟ إن كان قد حصد، إن كان قد حصد فالحصاد للغاصب، ويغاصب ادفع للمالك ماذا؟ أجرة. وإن كان إلى الآن ما حصد نقول يا مالك أنت مخير، إما أن تقول أريد الزرع وتعطيه بدلا عوضا عنه ويدفع لك أيضا نعم، وإما أن تقول لا سأنتظر حتى يحصد زرعه ويدفع لي الأجرة. قال وإن شئت أن تأخذ، قال العلماء هو مخير بين يعني أن يترك له الزرع حتى يحصد ويدفع له الأجرة، أو يقول بل الزرع لي وأعطيك نفقة مقابل الزرع، لكن هل يدفع أجرة هنا؟ ما نصوا على هذا. على كل حال أتلفها عليك يعني الآن، ها يعني ممتاز. والله هذا يعود إلى فعله، يعني هو فعل ذلك ظانا أنها أرضه، وأرضه بجانب أرضك، أرسل عمالا بحراثاتهم وآلاتهم وقال لهم في المكان الفلاني تحرثون مثلا أو تسوون الأرض، يريد أن يبني مثلا، فبان أن الأرض ليست له وإنما لجاره، فنقول هنا قد بذل شيئا دون أن يستأذن صاحبه، فالأصل أنه لا يطالب صاحب الأرض بشيء، لا يطالب بشيء، لكن إن بذل له إذا علم حسن مقصده وبذل له فهذا هو الأكمل بلا شك. إذا أراد الاعتداء فليس له شيء ولا كرامة، ليس لعرق ظالم حق، ليس له شيء. نعم تفضل. كيف؟ معلش، أحيا أرضا، من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم لا ما له علاقة بالمغصوب. أحسنت، هذا سيأتي معنا بالتفصيل بإذن الله تعالى في إحياء الموات، هل يشترط إذن الإمام في إحياء الأراضي أو لا يشترط إذن الإمام إلى آخره. فعلى فمن قال يشترط إذن الإمام فإذا أحيا دون إذنه فهذا قد يعني اختص بشيء لم يستأذن فيه، وإن قلنا لا يشترط إذن الإمام فقد فعل شيئا يؤذن له فيه، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله، لعلنا نقف الآن لأجل الأذان. في هذه المسألة يا إخوة، مسألة إذا ما زرع أرضا، قول ثالث أذكره ثم أتي إلى بعض أسئلتكم إن شاء الله تعالى. وهذا القول قد ذكره واختاره ابن عقيل الحنبلي رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله، وهو أنه لا فرق بين ما إذا حصد أو لم يحصد، ففي كلتا الحالتين يكون الزرع ملكا لصاحب الأرض، وإن شاء أن يأخذ الأجرة فله ذلك حتى ولو حصده هذا الغاصب، فلصاحب الأرض أن يقول أريد الزرع فهو لي. واستدلوا على ذلك بحديث عند الترمذي وغيره وهو حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع أرضا، من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، فليس له من الزرع شيء وله نفقته. والحديث هذا يشمل ما إذا كان قبل الحصاد أو بعده. فإن قيل الجمهور قاسوا الزرع على الغرس، الجمهور قالوا الزرع والغرس سواء، قلنا القياس مع الفارق، لأن قلع الغرس لا يوجب إتلافا في الأرض بخلاف قلع الزرع، فإنه يوجب إتلافا في الأرض وفي المال، يعني إتلافا في المال نفسه، فالمغروس يمكن أن يخرج لكن المزروع يتلف عند إخراجه. فالمقصود أن رأي شيخ الإسلام رحمه الله أن الزرع يكون لصاحب الأرض ويكون للغاصب النفقة. تفضل. أحسنت، لو قال صاحب الأرض للغاصب نعم خذ هذا الزرع وحتى يذهب، نعم هذا محل نزاع، وقد ذكر ذلك البغوتي وغيره. فمن أهل العلم من قال إذا صبر عليه فإنه فإن الغاصب يدفع أجره حينئذ، أما إذا لم يصبر عليه وقال تزيله الآن فإنه ماذا يزيله، لأنه ليس لعرق ظالم حق. ومنهم من قال يلزم بأن ينتظر حتى يستوي الزرع ثم بعد ذلك يعطيه الأجرة، لكن هذا يعارض ما مر معنا سابقا من عموم النص، ما مر معنا سابقا عندما قال بأن الزرع لرب الأرض، ما من زرع بأرض قوم بغير إذنهم ليس له من الزرع شيء وله نفقته. فعلى كل حال إذا طالبه المالك ظاهر حديث ليس للعرق ظالم حق أنه يلزم بإزالته. نعم عند الجار، نعم أحسنتم. هذه المسألة مرت معنا ولا مرت معنا؟ ماذا قلنا فيها؟ هذا سؤال الشيخ، سؤال جيد من باب اختباركم فيما مضى. يقول إذا كانت الشجرة قد زرعت عند أحمد مثلا ولكن الثمر نصفه عند أحمد والنصف الآخر عند الجار، فماذا يصنع الآن؟ هل الجار يحق له أن يأكل تلك الثمار أم لا؟ نعم، إن استطاع أن يلف ويلوي ذلك الفرع لوه. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية نعم إذا لم يستطع أن يلف ذلك الفرع فإنه يكسره. طيب إذا قال لن أكسره حتى لا أضره فماذا؟ نعم، فيكون من باب الإجارة، يكون من باب الإجارة، فيقول له هذا الثمر وجزء من فروع شجرتك عندي فتدفع لي أجرة، إما أن تزيله وإما أن تدفع لي أجرة، أما أن يأخذه دون إذنه فلا، لأن هذا الثمر له، الثمر يتبع الساق. نعم والله أعلم. لا له النفقة متى؟ يعني له النفقة إذا كان قد زرع واستوى زرعه وانتفع به ورضي المالك بذلك. أما إذا سوى لي أرضي وأنا الآن لا أريد تسويتها وليست عندي من الأموال ما أريد به تسوية أرضي، فقد فعل لي شيئا دون أن آمره به ولا أذن له به، فيكون كالمتطوع كالمتبرع. نعم لا هو لا نعم الجذور إذا وصلت إلى عندك فكان هناك ضرر فإنه يلزمه أن يزيل ذلك الضرر عنه. نعم إذا اصطلحتما على أن يكون لك شيء من ذلك الثمر، قلت لهم الثمر الذي عندي لي والثمر الذي عندك لك ورضي، فلا بأس، لا بأس بذلك. نعم نعم هذا يكون قد أخذ غصبا. طبعا الوكيل إنما يتصرف بإذن المالك، فله أن يطالب المالك وله أن يطالب الوكيل ويقول له هذا التراب قد أخذه من أرضي ظلما وعدوانا وقهرا، فإما أن تعد لي التراب وإما أن تدفع قيمته وهكذا. قال رحمه الله ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. إذا غصب زيد جارحا، غصب صقرا مثلا ثم صاد بذلك الصقر، فهذه الصيود التي استفادها من ذلك المغصوب يكون لمن؟ للمالك، ليس لعرق ظالم حق، أو غصب عبدا وهذا العبد اشتغل وحصل أموالا، هذه الأموال لمن؟ للمالك. طيب، أو غصب فرسا وجاهد على هذا الفرس مثلا، ذلك الغاصب تاب وجاهد على هذا الفرس، فإنما حصله من غنائم يكون لمن؟ يكون للمالك. لماذا؟ لأن هذه الأشياء التي تحصلت إنما هي نماء ملك المالك، نماء ملكه فهي له فتكون له. والعلماء قالوا هنا الجهد الأكبر كان على ملك المالك، أما إذا كان الجهد على غير ملك المالك بل على الغاصب فيكون للغاصب تلك الثمار وتلك الفوائد وللمالك الأجرة. ومثل له علماء المذهب بالحبل وبالمحش، المحش الذي هو عندنا بنفس الاسم، فلو غصب الغاصب محشا ثم احتش به زروعا ومكث عنده سنوات وتكسب من هذا المحش مثلا بلغ كسبه 10,000، فهذا الكسب للمالك أو للغاصب؟ الآن الجهد الأكبر على المحش ولا على اليد؟ ما إيش رأيكم؟ على اليد، الجهد الأكبر على اليد، بخلاف الفرس الجهد الأكبر عليه، بخلاف الفخ كما ذكر البهوتي فهو على الفخ، بخلاف الجارح الذي غصبه على الجارح، لكن المحش إنما هو آلة يسيرة في يده، فالجهد الأكبر على الغاصب. فللغاصب تلك الفوائد، تلك الفوائد كلها إلا أنه يدفع أجرة المحش لذلك المالك. مثله الحبل، غصب حبلا بالقوة ثم صار يحتطب به ويبيع، والحبل يبقى معه يحتطب ويبيع يحتطب ويبيع حتى كسب أموالا طائلة، هذه الأموال للغاصب ولصاحب الحبل الأجرة، وصاحب الحبل الأجرة. أما ما كان الجهد الأكبر فيه على المغصوب كان يغصب جارحا أو سيارة أو عبدا أو فرسا أو فخا أو ما شابه ذلك، أو شبكة صيد للسمك أو لغيره السمك، فهذا كله يكون تكون فوائده للمالك لأنه نماء ملكه، لأنه نماء ملكه. من الغاصب؟ حصلت فوائد ثم تلف الصقر. نعم، ها الصقر أتلف شيئا، أحسنت. هذه ستأتي معنا عند ذكر المصنف إذا أتلف العبد شيئا، سيأتي معنا بإذن الله تعالى. لا، هم جعلوا الغرمة كله على الغاصب. نعم، جعلوا الغرمة كله على الغاصب حتى لو أتلف شيئا، وسيأتي معنا إن شاء الله بيانه. فضل شيخ. لا، ما طبعا التقاضي على ما يرجحه القاضي، على ما يرجحه القاضي، لكن معلوم أن مكان التقاضي هو مكان المدعي ولا لا؟ ولا المدعى عليه؟ إيش النظام؟ أن هذه العلاقة بالنظام ليس لها علاقة بأدلة شرعية في أرض المدعى عليه. في المدعى عليه، يعني الآن لو أردت أن أدعي على إنسان في الرياض أذهب إلى الرياض وأدعي عليه. طيب، قبل فترة من الزمن أحد الإخوة يقول طليقة ولدي ادعت عليه حق النفقة والحضانة وهو الآن مطالب أن يؤتى به من أقصى شمال المملكة. إذن المسألة ليست يعني مقطوعا بها، الأصل أنها على المدعي عليه إلا إذا استثني. أحسنت، إذا كان المدعي امرأة. جميل، على كل حال هي جهة يعني تنظيمية. نعم، فهل يذهبون إلى قاضي هنا؟ المدعي يذهب إلى القاضي والقاضي يستدعي المدعى عليه يعني كما هو معتاد، فإن حكم بحكم يرى أنه مجانب للصواب فإنه يرفع تظلما ويقول قد حكمت على مذهبك وهذا يخالف. هذه المسألة إخوة ليست هكذا على إطلاقها، لو أردنا نعيدها إلى جذورها نقول أولا هل هذه المسألة التي اختلف فيها هل بينهما شرط؟ الشرط يقضي على ما يرجحه المذهب، لو كان بينهما شرط مثلا معين أو عرف معين فهذا فوق المذهب، فالمسألة في ظني ليست هكذا فيها جواب واحد بل تحتاج إلى تنظير وضع قواعد للمسألة. نعم صحيح. طبعا هناك نظام خاص بنظام المرافعات لهم يعني قواعدهم في ذلك. نعم. قال رحمه الله فحصل بذلك صيد فلمالكه، وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه بغصب ونجر الخشبة ونحوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب. إن ضرب المصوغ يعني اغتصب حليا وضربه، ضربه يعني حوله إلى نقود، حول الذهب الحلية إلى دنانير ذهبية أو حول العقد من فضة إلى دراهم فضية، أو نسج الغزل يعني أنه اغتصب غزلا فنسجه، أو قصر الثوب يعني اغتصب ثوبا خاما فقام بتقطيعه، أو صبغه حوله إلى لون آخر، أو نجر الخشبة قام بنجر الخشب أو تلك الخشبة يعني اغتصب خشب خام حوله إلى كرسي إلى كنب إلى سلم إلى ما شابه ذلك، أو قال ونحوه مثل أنه اغتصب حديدا خاما فحوله إلى كراسي أو سرر أو ما شابه ذلك، فماذا يصنع في هذه الحالات كلها؟ أو قال أو صار الحب زرعا، غصب الحب ثم حوله إلى زرع، غصب البيضة فصارت فرخا، غصب النوى فصار غرسا. في هذه الحالات كلها نطالب الغاصب بأمرين، واحد الرد، ترده على هذه الحالة فترد الحلية بعد أن صار مضروبا، وترد الغزل بعد أن صار نسيجا، والنوى بعد أن صار غرسا، والبيضة بعد أن صارت فرخا، وهكذا يلزمك الرد على اليد ما أخذت حتى تؤديه. الواجب الثاني عليك ماذا؟ أن تدفع أرش النقص، بمعنى البيضة قيمتها 100 ريال، لما صارت فرخا صارت قيمتها 90 ريالا، ترد الفرخ زائد 10 ريالات النقص، وهكذا. الحلي لما كان مصوغا كان 10,000، لما حولته إلى دنانير ذهبية صارت قيمته 8,000، ترد هذه الدنانير الذهبية مع زيادة 2,000 وهو أرش النقص. طيب لو زاد هل للغاصب شيء؟ لما حول النسيج إلى غزل بيع بأضعاف قيمته، ولما صارت البيضة فرخا صارت أغلى من البيضة، هل يدفع المالك للغاصب شيئا؟ لا، قال ولا شيئا للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه، ويلزمه ضمان نقصه، إذن عليه أرش النقص وليس له شيء، ليس لعرق ظالم حق، بل ويلزم الغاصب ماذا؟ ضمان ما نقص، ضمان ما نقص من ذلك المغصوب. ثم قال رحمه الله وإن خسر الرقيق رده مع قيمته. كيف مع قيمته؟ الآن إذا خسر الرقيق ترتفع قيمته ولا تنخفض؟ إيش رأيكم؟ ترتفع قيمته، ترتفع قيمته، لأن الناس قديما كانوا يعمدون إلى هذا حتى لا تكون أنظار ذلك الرقيق على الحرمات، فيعمدون إلى ذلك، فهو لما خصاه ارتفعت قيمته، ومع ذلك نحن سنطالب بأمرين، واحد أيها الغاصب ترد ذلك الرقيق المخصي، اثنين تدفع القيمة كاملة. لماذا تدفع القيمة كاملة؟ لأنك أتلفت ما في البدن منه واحد، فإذا أتلف الإنسان ما في البدن منه واحد فإنه يطالب بالدية إن كان حرا، ويطالب بالقيمة إن كان رقيقا، مثل لو أن إنسانا جدع أنف آخر فعليه الدية كاملة لأن في البدن منه واحد، لو فقى إحدى عينيه فعليه نصف الدية. هذا إذا كان ماذا؟ هذا إذا كان حرا. إذا كان رقيقا فعليه نصف القيمة إذا فقع إحدى عينيه، وإذا جدع أنفه فعليه القيمة كاملة. طيب إذا خصاه فعليه القيمة كاملة، فيطالب بأمرين، نقول رد العبد زائد عليك القيمة كاملة، لأنك قد أتلفت ما في البدن منه واحد. نعم، يعني اعتبرناها كأنها جناية. كذلك لو قطع يديه نقول رده عليك الدية وعليك القيمة كاملة. قطع رجليه رده عليك القيمة كاملة. قطع رجلا واحدة رده عليك نصف القيمة. قال وما نقص بسعر لم يضمن، يعني أن هذا الغاصب لما غصب هذه الأرض انخفض سعرها، لا بسبب الغاصب، ليس بسبب الغاصب، وإنما بسبب السوق، كأن يكون الطلب قد قل والعرض قد كثر، فماذا يحصل للسلع؟ تنخفض أسعارها. فهنا هل هذا الانخفاض بسبب الغاصب؟ الجواب لا، فلا يضمن ذلك النقص، ما يضمن ذلك النقص، لأنه لم يكن بسببه. ومن أهل العلم من يقول بل يضمن لأنه فوت عليه الفرق، لأنه فوت عليه الانتفاع بتلك الأرض إذ كانت غالية الثمن، وهذا اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله ولا بمرض عاد ببرئه، يعني إذا غصب عبدا فمرض العبد ثم برئ، فإذا رده فإنه لا يضمن، يعني ولا يضمن إذا أصاب الحيوان أو العبد أو ما شابه ذلك مرض ثم برئ، فإنه لا يضمن، لا يضمن حينئذ. مثال ذلك أنه لما كان صحيحا كانت قيمته 1000 ريال، ثم لما مرض ذلك الحيوان صارت قيمته 800، ثم برئ، فإنه يرده حتى ولو كانت قيمته بعد البرء تساوي 90 ريالا، فإنه لا يضمن لأنه لم يكن بسببه. ومن أهل العلم نقول يضمن لأنه قد فوت عليه الانتفاع بذلك الحيوان في وقت الغلاء. بقي معنا فقط مسألتين أو ثلاث وننتهي إن شاء الله. مسألتين أو ثلاث. قال وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، إذا أخذ العبد وقيمته 10,000 ثم علمه صنعة، هذا الغاصب علم العبد صنعة صارت قيمته 15,000، ثم نسي ذلك الذي تعلمه، فهل يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن تلك الزيادة للمالك وليست للغاصب. وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، يعني يضمن هذا النقص. وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت ضمن الزيادة، هذا المثال على هذا الذي ذكرته الآن، لكن ما سبق وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، يعني وإن عاد العبد إلى سيده بتعليم صنعة فإن الغاصب يضمن ذلك النقص. أما إذا تعلم ثم نسي أو سمن عند الغاصب ثم هزل أو ما شابه ذلك فإنه يضمن ذلك النقص. لماذا؟ لأن تلك الزيادة التي تحصلت من ذلك العبد أو من ذلك الحيوان هي في ملك المالك. ثم قال كما لو عادت من غير جنس الأولى، أيضا لو أنه علمه حاسب آلي صارت قيمته 12,000 بعد أن كانت 10، نسي الحاسب الآلي علمه رياضيات رجعت قيمته 12,000، هل يطالب بالزيادة الأولى؟ نعم يطالب بها، حتى وإن عوضت، بشرط أن لأنها من غير جنس الأولى. أما إن كانت من جنسها فلا، إن كانت من غير جنس الأولى فلا يطالب، أما إن كانت من جنسها إن كانت من جنسها لا يضمن، وإن كانت من غير جنسها ضمن. ولعله إن شاء الله في الدرس القادم يأتي مزيد لبيان هذه المسألة. نعم، بقي معنا الآن استفتاء، هل ترون أن نأخذ اليوم القادم أو نجعله إجازة لأجل الاختبارات وقربها، ما رأيكم؟ نجعل هذا الدرس ما قبل الإجازة ونعاود بعد الاختبارات، أو نجعل السبت القادم درسا؟ من يقول إجازة؟ أنا أولكم أقول إجازة، لكن أريد نعم أريد أن أستفتيكم في هذا. إجازة؟ نعم، لأن حتى لا نشق على الطلاب، وكثير من يعني منكم له أبناء وهكذا يريد أن يذاكر لهم، فلعلنا إن شاء الله تعالى أن نستأنف الدرس بعد العودة من الإجازة، لكن نريد أن نحدد يوما بذاته. متى نعود نحن؟ في 8:05 ولا في كم؟ تقريبا 8:05. نعم، على كل حال إذا عدنا الأحد إن شاء الله يكون الدرس السبت الذي يليه كما اعتدنا، يعني عدنا مثلا الأحد يوافق كذا، السبت الذي بعده يكون الدرس إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.